بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله: كتاب الرضاع. قال: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ناسب بالنسبة للمؤلف رحمه الله لما ذكر حكم المحرمات في النكاح، وباعتبار أن التحريم بسبب الرضاع هو أحد أقسام التحريم، إما تحريم بالنسب أو بالمصاهرة أو بالرضاع، فرأى أنه من المناسب أن يورد ما يتصل بحكم الرضاع من هذا الجانب، من جانب كونه محرما، من جانب كونه محرما ناسب أن يورد الكلام عنه. والرضاع معروف هو امتصاص اللبن من الثدي، وبعضهم يرى أنه يلحق به في الحكم شربه وإن لم يكن امتصاص، أو يقيد بقيود امتصاص لبن الآدمية، وربما استطردوا في ذكر القيود. فعلى كل حال الرضاع معروف، ويعتبر الرضاع من أهم الأسباب التي تربط بين الأسر وبين الناس، وله أهمية. ولذلك الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع ذكر شيئا من الأحكام التي تتصل بذلك، ومنها ما في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذلك لأهمية الرضاع، وأنه من ناحية يعتبر حقا للطفل، وهو في نفس الوقت عاطفة تربط بين هذا الطفل ومرضعته إن كانت أمه أو كانت غيرها. وله أهمية كبيرة جدا، الذي هو الارتضاع من المرأة، إن كانت أمه فهذا أحرى وأولى، وإن كانت غير الأم فهو أولى من الإرضاع من البان البهائم، وهذا أرض أولى كذلك من الارتضاع بواسطة الألبان الآن المستحدثة والمصنعة. ولذلك نجد الأطباء عموما والمنظمات الصحة العالمية كثير ما ينبهون الناس ويرغبونهم في الحرص على إرضاع الطفل من أمه مباشرة، والبعد بكل الإمكان عن الإرضاع من غير الأم، أو بالأخص استخدام الألبان إن كانت طازجة أو مصنعة. ولبن الأم نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى على هذا الطفل، والأطباء يذكرون من مزاياه الشيء الكثير، وكونه مصنع بقدرة إلهية على وفق ما يناسب هذا الطفل، فقد يناسب هذا الطفل ولا يناسب غيره من الأطفال، في تركيبه، في حلاوته، في ملوحته، في حرارته، في برودته، في أشياء كثيرة يذكرونها. ولذلك ينبغي إيصاء الأمهات والتأكيد عليهن بعدم التساهل في عدم إرضاع أبنائهن، والركون إلى الدعة والراحة والكسل، مع أن الرضاع أيضا هو يمثل بالنسبة للأم عند بعض الأطباء أنه يؤثر في تأخر الحمل وعدم المبادرة إليه، فبقدر ما تحرص الأم على الإرضاع فهذا يجنبها أو كثيرا منهن المبادرة إلى الحمل بقدرة الله. وإذا لم يتيسر لبن الأم إما لقلة فيه أو لمرض أو لأمر ما، فينبغي الانتقال إلى مرضعة أولى من اللجوء إلى حليب وألبان الحيوانات أو الألبان المصنعة، فلبن المرأة الأخرى أخف من سائر الألبان، وإن كان لا يصل إلى منزلة ودرجة لبن الأم، لكن ينبغي الحرص على اختيار المرضعة الصالحة. لذلك جاء في حديث زياد السهمي أنه عليه الصلاة والسلام يعني نهى أن تسترضع الحمقى، نهى أن تسترضع الحمقى. والمرأة الحمقى هي قليلة العقل، قليلة الرأي، سيئة التدبير، سيئة التصرف، لأن اللبن كغذاء يدخل في تركيب سائر أجزاء الجسم ويؤثر في جميع أعضاء الجسم، فله تأثير وفي نفسية الطفل. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول اللبن نسبة، اللبن نسبة، فلا تسقوا من يهودية أو نصرانية، أي لا تستقوا اللبن أو تسترضعوا يهودية أو نصرانية. ولذلك الفقهاء رحمهم الله يقولون ينبغي ألا يسترضع من لبن فاسقة أو فاسق أو فاجرة أو فاجر، يعني زوجها يكون فاجرا أو فاسقا، لا ينبغي لك أن تجعل ولدك يرضع من هذه المرأة التي هذا شأنها أو بيتها وزوجها وغذاؤه قد يكون فيه ما فيه. فاحرص، احرص وانتقي لولدك إذا أردت أن ترضعه مرضعة صالحة، حلالة الأكل والشرب، وسليمة من الأمراض النفسية والبدنية. وهذا الرضاع لأهميته رتب الشارع الحكيم عليه أحكام عظيمة جدا، فجعله عليه الصلاة والسلام كالنسب، ألحقه بالنسب إلا في أمور، فهو كالنسب في ما يذكره المؤلف من الحرمة والمحرمية والخلوة بالنساء والنظر إليهن، لكنه لا يصل إلى درجة النسب في الميراث أو في وجوب النفقة، فهذه أحكام لا يصل إليها، لكنه بين ذلك. فإذا ينبغي لنا، وأنا أقول يعني لو أن إنسان لم يتمكن من إرضاع ولده من أمه فالأولى أن يلتمس مرضعة بدل من اللجوء إلى هذه الألبان المصنعة التي يعني غزت بيوت الناس بكثرة، وصارت النساء يتساهلن بذلك، فأيسر شيء عليها أن تشتري هذه الألبان وهذه المركبات من الأغذية وتضع للطفل وتكثر عليه. فالأولى من ذلك أن يلتمسوا مرضعة صالحة بما يناسب وبما تقبله، هذا أفضل، هذا حليب يختلف كثيرا عن أنواع الحليب، لكن ينبغي لهم في هذه الحالة أن يحرصوا على التقييد والكتابة، وأن هذا الطفل الذي اسمه فلان بن فلان قد رضع من فلانة بنت فلان التي هي زوجة فلان، وتحديد الرضعات والتاريخ وكل شيء حتى لا يقع إشكالات مثل ما يحصل الآن وقبل، وكثير ما يأتي إشكالات بسبب التساهل في الإرضاع وعدم ضبط ذلك. فحكم الرضاع حكم النسب، وهذا يعني كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لما أريد على ابنة حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، أي أريد أن يتزوجها وعرضت عليه، فكان من قوله عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، أرضعتني أنا وحمزة ثويبة مولاة أبي لهب. فإذن وثم عمم عليه الصلاة والسلام وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا يثبت الحكم في التحريم، تحريم النكاح، وفي المحرمية فيجوز للمرضعة ومن سوف يذكرهم المؤلف بعد ذلك من أخواتها وبناتها وزوجها باعتباره أبو هذا المرضع، يجوز لهم أن يكونوا محارم، لأن هذا كأنه من أولادهم. والحرمة التحريم كذلك لا تحل هذه المرأة ولا أخواتها ولا بناتها إلى سائر ما من يذكر في هذا الباب، لا يحل نكاحهن من قبل هذا المسترضع، لا يحل نكاحهن من قبل هذا المسترضع، وهو أيضا يعتبر محرما لهن، يجوز له الخلوة بهن كما يجوز لمحارمه. من أخواته وبناته وأمهاته وعماته وخالاته، وينظر إليهن النظر الذي يجوز بين المحارم ما ورد في الآية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. نعم. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها، ابن، لأن هذا اللبن الذي خاصة إذا كان بالمقدار الذي ورد تحديده شرعا، هذا اللبن دخل في تكوين وبناء هذا الطفل. ولذلك في حديث ابن مسعود وإن كان فيه مقال وفي غيره أيضا، ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وفي لفظ ما شد العظم وأنبت اللحم. إذن شأن هذا اللبن أن يكون له دور في تكوين هذا الرضيع، في تكوينه، فكأنها هذه الأجزاء من الأم شاركت في تكوين وبناء هذا الطفل، فهو إذن صار كأنه جزء منها، صار ابنا لها. وللرجل الذي ثاب اللبن ببطنه، ثاب بمعنى اجتمع، ثاب بمعنى اجتمع، فهذا اللبن إنما حصل نتيجة وطئ هذا الرجل للمرأة لما وطئها وصار الحمل ثم صار الوضع، فهو إذن له دور كبير في ذلك، فهو إذن الطفل ابن لهما. وفي هذا حديث عائشة رضي الله عنها عندما دخل عليها أو استأذن عليها أفلح ابن أبي القعيس أو أخو أبي القعيس على اختلاف في الألفاظ، فلما استأذن تقول لما أذن له، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له إن أفلح أخ أبي القعيس استأذن علي فلم أذن له، قال إذني له تربت يمينك إنه عمك. قالت يا رسول الله إن الرجل لم يرضعني، إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. قال إذني له إنه عمك من عمك. فإذا عليه السلام اعتبر هذا اللبن الذي رضعته عائشة رضي الله عنها من امرأة أبي القعيس له أثر في التحريم بالنسبة لزوجها وإخوانه كذلك، فأفلح هذا أخو أبي القعيس فصار عما لها من الرضاع، صار عما لها من الرضاع. وهذا الحكم يكاد يكون متفق عليه، إلا ما روي عن بعض التابعين يعني كانوا يخالفون في هذا أو نقل عنهم خلاف، وربما عن عروة بن الزبير كذلك يروى عنه هذا الشيء، لكن لو قيل إن الإجماع بعد ذلك انعقد على هذا وأنه لم يلتفت إلى هذا الخلاف لمقام هذا الحديث والمعنى الواضح في ذلك، فأقول ليس ببعيد أن يكون هذا متفق عليه، وأن اللبن كما أنه للمرأة كذلك يعتبر للفحل، يعتبر للفحل. فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب. فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب. هذا في شأن التحريم. فابنها من النسب يعني من التي يحرمن عليه؟ أخوات أمه، خالاته وعماتها وخالاتها، وكذلك من جانب الأب أخوات الأب التي يصبحن عمات لهذا الولد المسترضع كأنه ولد من أبنائهم، فعمات وخالات أبناء المرضعة الحقيقيين هم كذلك يعتبرن خالات وعمات لهذا المسترضع، وكذلك بالنسبة للبنات، فبنات المرأة أخواته المرضعة، وبناتهن بنات أخواته، وبنات أبناء المرضعة بنات أخواته، وهكذا تعتبره كأنه جزء وكأنه واحد منهم. نعم. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. وإن كانت أرضعت طفلة صارت بنتا لهما، فالحكم واحد إن كان المرضع طفلا أو طفلة، فالطفلة تصير بنت لهما، تصير بنتا لهما، ويحرم عليها بالنسبة للذكور أبناء المرضعة يعتبرون إخوانا لها، لا يجوز لهم أن يتزوجوها، وكذلك أبناؤهم وأبناء بناتها تعتبر عمة لهم وخالة لهم وهكذا الشأن بالنسبة لأخوات المرضعة خالاتها، أو بالنسبة لقصد إخوان المرضعة هم أخوالها، لا يجوز لهم أن يتزوجوها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فهذا جزء من حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح متفق عليه. إينام. والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط، محضا كان أو مشوبا، أو وجور أو سعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك. فهذا ضابط الرضاع المحرم، ما دخل الحلق من اللبن. فما لم يدخل من الحلق إلا ما استثناه المؤلف، فلو أن إنسان أدخل اللبن إلى جوفه بعملية ما لا يرونه محرما، فلا يصدق عليه رضاع، لأنه لم يكن لا بالامتصاص ولا بالشرب، على رأي من ألحق الشرب بالامتصاص. فما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي الذي هو الامتصاص، أو وجور، الوجور هو صب اللبن في الحلق، أو سعوط، هو كذلك صب اللبن عن طريق الأنف. الصعوط غالبا يكون للتداوي، فإن صب اللبن في أنف الطفل إذا كان فمه مريض ولا يمكن أن يتجرع اللبن عن طريق الفم، فأسعط اللبن من طريق الأنف، فلا خلاف، الحكم واحد، إن دخل من طريق الأنف أو طريق الفم فحكمه حكم الامتصاص. لكن هناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يرى ذلك محرما إذا أخذ اللبن عن طريق الوجور أو السعوط، فهو يرى الالتزام بهذه اللفظة الرضاع، والرضاع إنما هو الامتصاص من الثدي ليس إلا، لكن هذا ضعيف. والصحيح هو ما ذكره المؤلف، أن هذا حكمه حكم الارتضاع، محضا كان أو مشوبا، أي إذا إن كان هذا اللبن الذي أوجر الطفل أو أسعط إياه محضا خالصا ما خلط بشيء، أو مشوب خلط بماء، خلط بعسل، خلط بأي مادة أخرى، لا حرج، الحكم واحد، ما لم يستهلك. إذا استهلك اللبن وتغير في هذه الحالة، لم يعد لبنا، صار ماء أو صار عسلا أو صار أي شراب آخر من الأشربة التي يراد للطفل أن يشربها، فإذا لم ينطلق عليه اسم اللبن، من رآه قال هذا ما هو لبن، فإذا كان كذلك صار اللبن في هذه الحالة مستهلك، وهذا الطفل ما يقال عنه إنه شرب لبنا، لأن ما الذي بين يديه ما هو لبن. وهذا يحصل إذا كان اللبن هو القليل والمخلوط الآخر أكثر منه، فإن اللبن في هذه الحالة يستهلك، بمعنى أجزاءه تتفرق في هذا السائل وفي هذا المائع، فلا يعد له وجود، إلا وجود لا يكاد يذكر، ويغلب الخليط الآخر على هذا المسمى، فيصبح الحكم له. فالحكم كما يقولون للغالب، الحكم للغالب إن كان ماء أو عسلا أو أي شيء آخر. نعم. ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها. فهذا أحد الشروط التي تراعى عند ارتضاع الطفل، أحدها أن يكون لبن امرأة، فهذا إذا كان لبن رجل فلا يصلح. ويقول أنه يحصل أحيان بعض الرجال قد يخرج منه شيء من اللبن، يكون له ثدي إلى حد ما بارز وربما خرج منه لبن، لكن يقول هذا حقيقة لا يعتبر لبن، هذا سائل وأخلاط ولحالة لا تكون صحية، وهذا نادر والنادر لا حكم له. فعلى كل حال يقولون مثل هذا لا يحرم ولا أثر له. فلو أن طفلة أو طفل عمره سنة أو سنة ونص أو يعني أقل من سنتين فامتص من ثدي هذا الرجل وإن وجد لبنا فلا حكم له، لا يعتبر له حكم. إذن لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبة، كذلك حتى ولو كانت المرأة غير متزوجة، لم تتزوج، بكر لا زالت، فأيضا يقولون البكر أحيانا يكون عندها لبن كشأن الرجل الذي يحصل عنده، لكنه في النساء قد يكون أكثر، فبعض النساء ولو لم تتزوج ولو لم توطأ بحال يكون عندها شيء من اللبن. فالمؤلف رجح هذا، وإلا المشهور في المذهب أن لبن البكر لا يحرم، المشهور في المذهب أن لبن البكر لا يحرم، لأنهم يقولون هذا لبن ما هو معتاد نادر ولا يعلق الحكم به. ثم كذلك مثل ما قيل فيه شأن لبن الرجل، هذا لا يعتبر لبنا طبيعيا، لبن غير طبيعي نتيجة نوع مرض، نوع من المياه المتجمعة في ثديها أو الأخلاط والسوائل التي ليس لها حكم اللبن اللي يكون ثابعا. إذن أن يكون لبن امرأة بكرا عند المؤلف كانت أو ثيبة، يعني متزوجة أو غير متزوجة، في حياتها أو بعد موتها. وهذا أيضا يشير إلى أنه لو مثلا افترضنا أن امرأة ماتت وكان بجانبها رضيع لا شعور له، أبو سنة ونص، فصار يحبو حتى التقم ثديها وصار يرضع منها وهي قد فارقت الحياة، فهل هذا اللبن يؤثر وينشر الحرمة؟ نعم، المؤلف يرى أنه حكمه حكم لبن الحية، المرأة الحية حكم لبنها كذلك الميتة لا فرق. إيه نعم نعم. بالنسبة للبكر، أما بالنسبة للبكر فلعل الصحيح يعني ما كان مشهور في المذهب، لأن لبن البكر يرون الحكم حكم لبن المرأة المعتادية، لعل هذا يعني خلاف ما ذكره المؤلف، المؤلف لم يفرق يعني اعتبر الحكم للبن البكر، والصحيح يعني خلاف هذا الذي عليه المذهب بعدم اعتبار لبن البكر، عدم اعتبار لبن البكر. أما بالنسبة للميتة ما الحقيقة ما أستطيع أقول شيء فيه، الترجيح يعني هل هو هذا أو الرواية الأخرى. إيه نعم. فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنث المشكل فلا يحرم شيئا، هذا بالإجماع يعني بالنسبة للبهيمة، يعني لو رضع من البهيمة اثنان أو طفل وطفلة هذا لا يؤثر، لكن يقول روي عن بعض السلف وهو قول شاذ، قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعتد به، وهذا يعني خلاف إجماع الأمة، فلبن البهيمة لا يحرم، وكذلك لبن الرجل كما سبق أن ذكرت، أو الخنث المشكل، فلو أن امرأة حالها متردد أن تكون رجلا أو امرأة أنثى أو ذكر، وهذا لا يتصور إلا على رأي من يرى أن لبن البكر يحرم على ما ذهب إليه المؤلف، وإلا فالثيب يكون تبين حاله في هذه الحالة، إذا كان هذا الخنث ثيب تبين ولن يعد خنثا صار أنثى، ما دام ثيب وحمل ووضع انتهى الأمر، تبين الإشكال وزال الإشكال، لكن هذا في حالة ما لم يتزوج هذا الخنثى وحصل منه لبن. فعلى رأي من يرى أنه حتى لبن الرجل يحرم لا إشكال عنده، ومن يرى أن اللبن إنما هو للأنثى ولا فرق بين كونها بكرا أو ثيبا فكذلك لا إشكال. إيه نعم. ثم إنه أيضا على اعتبار أن الرضاع المحرم ما تحقق منه من جميع الوجوه، أي أنه لبن أنثى وأيضا بالشروط الأخرى، فما لم يتحقق من هذا الشيء فالأصل عدمه، فنبقى على البراءة الأصلية، ولا يمكن أن نرتب حكما جديدا لا بالمحرمية ولا بالتحريم ولا بسائر الأحكام بناء على أمر مشكوك فيه، لأن اليقين الأصل هو اليقين السابق وعدم حصول هذا الشيء فنبقى عليه. نعم. الثاني أن يكون في الحولين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. هذا الشرط الآخر أن يكون في الحولين، لأن الله سبحانه وتعالى يعني بيّن في الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذا يدل على أن تمام الرضاعة إنما هو في الحولين، وأن ما بعد الحولين ليس من تمام الرضاعة، وأن الطفل في الغالب يستغني عن هذا الشيء ولا يستفيد منه كما يستفيد منه في الحولين. ولذلك يعني والحديث هذا حديث أم سلمة الذي أورده المؤلف أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطر، فهذا حديث أم سلمة أخرجه الترمذي والحاكم وصححه كل منهما، فيكون فتق الأمعاء ويعني له أثر في بنية الطفل ونموه، ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه عندما دخل عليها عليه الصلاة والسلام وجاء عندها رجلا فقالت إنه أخي من الرضاع، فقال عليه الصلاة والسلام انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة من المجاعة، أي عندما يكون الطفل في حالة الجوع ويكون الرضاع يشكل بالنسبة له شبعا وريا وغذاء كاملا ليس له غيره، فهذا الرضاع الذي يعتد به، أما ما عدا ذلك فلا يلتفت إليه، فلا يلتفت إليه. وأيضا في حديث ابن عباس إما مرفوعا أو موقوفا عليه على الصحيح لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين. وفي حديث ابن مسعود الذي ذكرته قبل قليل لا رضاع إلا ما أنشر أو أنشز، إما بالراء أو بالزاي، ما أنشر أو أنشز بمعنى النشوز الرفع، يعني رفع العظام وشارك في نموها، ما أنشز العظم وأنبت اللحم، فهذا كله يدل على أن الرضاع المعتد به إنما هو الذي يكون في الحولين. فإذا كان بعد الحولين بلحظة، إذا كان سن الطفل معروف ووقت ولادته معروف فلا يعتد بهذا الرضاع، لا يعتد به. لكن ورد في هذا كما هو معروف حديث عائشة رضي الله عنها في سالم مولى أبي حذيفة لما أتت سهلة بنت سهيل وذكرت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إن سالم يعني كان يدخل علينا ويراني فضلا، أي بثياب البيت والخدمة من غير احتشام، والآن صار رجلا ونزل يعني الحجاب، فالرسول عليه السلام قال أرضعيه، فإذا أرضعتيه يكون محرما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه مسلم وآخرين من الأئمة. فهذا رضاع كبير لأنه يعني كان سنه سن الشاب. فهذا الحديث تعلق به بعض أهل العلم وقالوا يجوز في حالة الضرورة إذا أرادت المرأة من أحد هي بحاجة إليه أن يدخل إليها أن تصنع هذا الصنيع وتحلب له من لبنها، أو توعز إلى أختها مثلا ترضعه لتكون هي مثلا خالته. وكانت عائشة رضي الله عنها اشتهر عنها هذا الأمر أنها إذا أرادت من أحد ممن يريدون أن يدخلوا عليها ويتصلوا بها توعز إلى إحدى أخواتها إما أم كلثوم أو غيرها فيرضعن ذلك الرجل، يحلبن له لبنا ويرضعنه فيصير ابنا لهن، وبالتالي تصير عائشة خالة له. لكن أم سلمة رضي الله عنها وبقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام رفضن ذلك وأبينه، وقلنا لعائشة لا نرى هذا إلا خاصا بسالم مولى أبي حذيفة، ولم يقبلن ذلك منها، ويكاد العلماء يتفقون على هذا. لكن وجد من يرى هذا الرأي ويرى أنه يعني ليس قضية عين وإنما هو قضية خصوصية، قضية حال، قضية حال خاصة. فمن وجد حال مثل حاله مثل حال أبي حذيفة واحتيج إليه حالة ضرورة فلا حرج، بشرط أن تكون حالة ملحة. ولكن الصحيح من هذا كله أن هذا قضية عين خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام الأخرى وعامة الصحابة رضي الله عنهم على هذا. وكون عائشة اجتهدت هذا الاجتهاد هذا اجتهاد خاص بها لم يوافقها عليها فيه سائر وبقية الصحابة رضي الله عنهم، لأن حديث الحولين حديث صحيحة ثابتة. إيه نعم. الثالث أن يرتضع خمس رضعات لقول عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس فصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. هذا الشرط الثالث وهو أن تكون عدد الرضعات خمس رضعات لا تقل عن هذا، إذا كانت أربع أو أقل فلا حكم لها، فلا بد أن تكون خمس رضعات. هذا أمر. الأمر الثاني مقدار الرضعة، ضابط الرضعة، المشهور في المذهب أنها يعني عبارة عن التقام الطفل للثدي ثم إطلاقه، طال ذلك أو قصر، شبع منه أو لم يشبع، أطلقه من ذات نفسه أو لأمر ما، أو المرضعة أرادت منه أن يطلقه. فهذه الارتضاعة والتقامه للثدي إذا أطلقه لأي سبب كان ثم عاد مرة ثانية، فالأولى رضعة ثم التي تليها رضعة، وهكذا طال الوقت أو قصر، كثر اللبن أو قل. إذن هذا ضابط الرضعة التي أو الرضعات التي تعدادهن خمس. الأمر الآخر أنها خمس، وهذا الصحيح والمشهور في المذهب لما ذكره المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح ثابت، أن الأمر الأول كان 10 رضعات ثم إنه نسخ فصار إلى 5 رضعات يحرم، فتوفي تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، والأمر على هذا أنها 5 رضعات. وهناك رواية للإمام أحمد أن الرضاع مطلق من غير تقييد حتى ولو كانت رضعة واحدة، أخذا بإطلاق القرآن، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وحديث عقبة بن الحارث لما أتت المرأة بعد أن تزوج بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت إني أرضعتكما، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستفصله عليه الصلاة والسلام عن مقدار هذه الرضعات، بل قال فارقها. ولما تردد في ذلك عقبة بن الحارث قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، يعني انتشر هذا الأمر وعرف أنها أرضعتكما. فهذا يعني دليل لما ذهب إليه الإمام من أن الرضاع قليله وكثيره محرما، وهذا مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله. وهناك تحديد ب3 رضعات، وهذه أيضا رواية عن أحمد وهو مذهب الإمام داود بن علي رحمه الله، أنها 3 رضعات لما ورد في حديث عائشة وأم الفضل امرأة زوجة العباس رضي الله عنهم، أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فقالوا هذا إذن حد للقليل، إذن 3 معناته تحرم. لكن الصحيح من المذهب ما ذكره المؤلف، لأن ما ورد في حديث عائشة أولا هو حديث صحيح ثابت، الأمر الثاني ما ورد في القرآن مطلقا ورد تقييده هنا، فما ورد في الحديث زيادة علم وزيادة حكم، كذلك حديث عائشة لا يعارض هذا. فلما قال عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان وسكت عن 3 والـ4 والـ5 وجاء الحديث بالـ5 دل على أن المقصود 5 هي التي تحرم، أن 5 هي المحرمة. نعم تصير أم الله حسب عدد الرضعات، إن كانت الرضعات من أحدهما أو من كل منهما 5، إذا كانت لا تزيد عن 5 مجموع الرضعات من في الحالتين، يعني من لبن الأول وفي مجموعها بمجموعها 5 لكن كل واحدة منهما لا تزيد لا تبلغ 5، في هذه الحالة لا يكون أب، لا يكون أبا على رواية 5 على اعتبار أن 5 هي الحد. بالنسبة الأم لا إشكال يعتبر ولد لها، وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها كأي ولد من أولادها، أما الرجال فلا. ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد. فهذا يعني تبيين لما ذكره من أول أمر في أول مسألة أن لبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة، فاللبن من المرأتين والرجل واحد فيصير أخوين، مثل بقية أبنائه الذين هم إخوة لأب، يكونون إخوان من الأب لكنهم مختلفين في الأمهات، وهكذا الذين رضعوا أحدهما رضع من هذه المرأة والآخر أو الأخرى رضعت من الأخرى، فيعتبرون على غرار أبنائه الذين ليسوا أشقاء إنما أبناء من الأب بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للأم فهم إخوة لأبناء أمهم من الرضاع، والأخريات أو الآخرين أبناء لهذه المرأة وإخوان لأبنائها من الرضاع، وبالنسبة للأب أي كذلك يعتبرون أبناء له